ساعة أو نصف ساعة، لكن في مزدلفة بادر صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في أول وقتها، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس. يقولوا صلى صلاة لميقاتها، ما رأيت صلى إلا لميقاتها إلا صلاتين، يعني إلا لميقاتها المعتاد، وهو أنه يتأخر بعض الشيء، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، فإنه يتأخر مع الوصول إلى مزدلفة على الإبل، تأخر ما يصل مع المغرب، فيصلها إما عند دخول وقت العشاء أو بعده، فيصلي المغرب والعشاء، فيصدق عليه أنه صلى صلاة المغرب والعشاء في غير وقت المعتاد، وكذلك صلاة الفجر بمزدلفة كما سبق، بادر بها بادر مبادرة شديدة في أول وقتها حين انشق الفجر حتى يتسع وقت الوقوف. نعم. يعني في غير ميقاتها المعتاد، وليس المراد أنه صلاها قبل طلوع الفجر. نعم، لأن لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. يعني في غير ميقاتها المعتاد، المعتاد أنه يتأخر بعض الشيء. نعم. والمغرب والعشاء كذلك أخرها لأنه دفع من عرفة إلى مزدلفة، فلا يأتي إلا متأخر. نعم. وقوله: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم، إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. نعم. المشعر الحرام جبل صغير بمزدلفة، بني عليه المسجد الآن، والسنة بعد صلاة الفجر أن يأتي هذا الجبل إن تيسر له، ويستقبل القبلة ويدعو عنده، لما في حديث جابر رضي الله عنه: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وإن لم يتيسر له أن يأتي الجبل فيقف في أي مكان من مزدلفة، فمزدلفة كلها مشعر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع اسم لمزدلفة، وسميت جمعا لأنها تجمع الناس، فلا يشترط الذهاب إلى الجبل أو إلى نعم. ثم المسجد مزدلفة لازدلاف الناس، ازدلاف. نعم. فلا يشترط الذهاب إلى الجبل أو ايش في المكان، ولا يشترط النحر في منى، ولا يشترط النحر في منى في المكان. قبلها، أحسن الله إليكم، السطر الذي قبلها في الصفحة التي قبلها آخر سطر: فلا يشترط الذهاب إلى الجبل أو إلى المسجد. ألا يشترط إيش؟ فلا يشترط الذهاب إلى الجبل أو إلى المسجد، نعم، كما لا يشترط النحر في منى في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قرب مسجد الخيف الآن، بل ينحر في أي مكان في أرض الحرم، في منى أو في مكة أو في مزدلفة أو في أي مكان داخل حدود الحرم، وإن كان الأفضل أن يكون في منى، الآن فيها لم يجزئ لأنها خارج الحرم. وقوله: ويدعو ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه، يدعو بما شاء، وإن ثبت هذا الدعاء دعا به، وإلا فيدعو بما شاء. ذكر السيوطي في كتاب تحفة الأبرار عقائده. وقال حافظ لما راه مأثورا اللهم كما وقفتنا فيه. نعم يدعو بما أحب. نعم أحسن الله عليك. وقوله إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذه السنة أنه يبقى واقفا في مزدلفة حتى يسفر الصبح جد حتى يسفر الصبح جدا ثم يدفع قبيل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس كما في حديث جابر المتقدم، فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المشركين، فقد كانت طريقة المشركين ألا يدفعوا من مزدلفة حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبل الذي يقال له ثبير، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، يخاطبون الجبل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. أخرجه البخاري. نعم. وكانت طريقة المشركين في عرفة أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الدفع من عرفة وخالفهم في الدفع من مزدلفة. فينبغي أن نستنى بسنة هذا السنة. نعم. وقوله فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، محسر واد بين مزدلفة ومنى وليس من منى، فإن بين كل مشعرين فاصلا ليس منهما، فإذا وصل إلى محسر أسرع مشيته بمقدار رمية حجر. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر كقدر رمية بحجر، أي لمسافة نحو 200 متر تقريبا. رجعه مالك في الموطأ. نعم. والمقصود أنه يسرع في الوادي حتى يخرج منه، وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. خرجه مسلم. وفي حديث علي رضي الله عنه ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. رجعه أحمد والترمذي بسند حسن. واختلف في علة الإسراع في وادي محسر، فقيل لأنه يحسر سالكه أي يتعبه. واختلف في علة الإسراع في وادي محسر، فقيل لأنه يحسر سالكه أي يتعبه، وقيل لأنه موضع عذاب وهو المكان الذي يعذب فيه أصحاب الفيل، فلذلك أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر مدائن قوم صالح قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. نعم. رجل البخاري. قيل إن هذا هو المكان، والصواب أن المكان الذي وذيبه يصعب المغمس، وهذا المغمس ليس هذا، ليس وادي محسن. نعم. والصواب أن هذا الوادي ليس مكان عذاب أصحاب الفيل، وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر لأنه يحسر سالكه. وقيل ذكر الحاشي قوله، وقيل أنه كان موافقا للنصارى، استحب رسول الله الإسراع فيه، سل ذلك من رواه البيهقي أن عمر الخطاب كان يوضع ويقول إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. نعم. حسن الله عليكم. وقوله حتى يأتي منا فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. وقوله حتى يأتي منا فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. إذا أتى منا، والخذف هي الحصى الصغيرة التي يجعل الإنسان بين أصبعي السببتين ويرمي بها مثل بعر الغنم، مثل حبة الفول تقريبا، رمالها حبة الفول أو بعر الغنم، لا يرمي بحجر كبير ولا بصغير، لا يجزئ كبير جدا ولا صغير جدا، ما يجزئ يربي بالصغير مثل حبة الحنطة، هذا ما تجزئ، أو حجرا كبير يملأ يده. نعم. أحسن الله إليك، الضعف متى يدفع؟ ها؟ الضعف أحسن الله إليك، الساعة كم يدفعون من العرب؟ إذا غاب القمر الساعة 2 تقريبا، إذا غاب القمر، غيبوبة القمر، إذا غاب القمر الساعة 2 تقريبا. هل يصح من غير الضعف أن يدفع؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء أجازه وبعض العلماء منعه. من العلماء الإجازة وقال إنهم تبع لهم، وحدده بنصف الليل، وقال الدفع تحقق بنصف الليل، ومن العلماء من قال لا ليس له أن يدفع لا إلا الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للدفع للضعف أن يدفع ولم يدفع هو عليه الصلاة، فدل على أن هذا خاص بالضعف، هذا هو الأحوط له. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أتى منى فالسنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى وهي تحية منى، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار، فالحاج ليس عليه صلاة عيد ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي. يعني رمي جمرة العقبة ينوب عن صلاة العيد لأهل الأمصار. نعم. وجمرة العقبة الكبرى أول الجمرات من جهة مكة، وهي حد آخر منى وليست من منى. نعم، هي آخر منى وليست من المنى، يعني لا يقف الإنسان جمرة العقبة بل يدخل، هي فاصل. نعم. ومن أتى لمنى من جهة مكة فهي أول ما تقابله، والآتي من جهة منى ومزدلفة فأول ما يقابله الجمرة الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، فيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات صغيرات في حجم الحمص لما في حديث جابر رضي الله عنه، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. أخرجه مسلم. وحصى الخذف هي الحصى الصغيرة التي يضعها الرجل بين أصابعه ليرمي بها، ويعني أنها أكبر من الحمصة قليلا، وهذا هو السنة، فيرمي الجمرة بسبع حصيات متعاقبات متتابعات، ولا يرميها جميعا دفعة واحدة بل واحدة بعد واحدة. ولو رماها دفعة واحدة لا تجزي إلا عن حجر واحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطل، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم. فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام. نعم. فجعل صلى الله عليه وسلم الرمي بالحجارة الكبيرة من الغلو، وبعض الجهال يرمي بالنعال، وبعضهم إذا رمى يشتد غضبه فيشتم، وكل هذا من الجهل، وهو مناف لما ينبغي أن يكون عليه العبد في المشاعر من التواضع والخشوع والذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقط له الحصيات وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى، وإذا التقطها من منى أو مزدلفة فلا حرج. يعني الأمر واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم التقطها من الطريق. نعم. تنبيه: ما يفعله بعض الناس من الانشغال بلقط الحصيات إذا وصل إلى مزدلفة قبل الصلاة لا أصل له، بل يبدأ بالصلاة كما سبق، وأما جمع الحصى فالأمر فيه واسع. نعم. وقوله: يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، أي ويرمي سبع الحصيات متعاقبات، كل حصاة برمية ولا يرميها دفعة واحدة، فإن رماها دفعة واحدة لم يحسب له إلا رمية واحدة. ويقول مع كل حصاة الله أكبر، لما في حديث جابر رضي الله عنه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. رجعه مسلم. ويرفع يده، وهذا أعون على الرمي، لا سيما إذا رمى من بعد. نعم. ويجهر بالتكبير أحسن الله إليك. نعم نعم يجهر أحسن الله إليك. وقوله ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، أي يتوقف عن التلبية إذا أراد أن يبدأ في الرمي، لقول أسامة والفضل رضي الله عنهما لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولأنه سينشغل بالتكبير عند الرمي فيقطع التلبية قبل الرمي، كما أن المعتمر إذا بدأ بالطواف قطع التلبية. المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، والحاج يبدأ يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. نعم أحسن الله إليكم. وقوله ويستبطن الوادي، أي ويرمي جمرة العقبة من جهة بطن الوادي، لما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. رجعه مسلم. وإن قبل لا ترمى إلا من جهة واحدة، كانت متكئة على الجبل، كانت ما ترمى من جهة واحدة، الآن نزيل الجبل صارت ترمى من جميع الجهات. نعم. ولهذا كان أظن يسأل عن عمر يصعد الجبل ويرمي. نعم. الجبل كان عن يمين لا خلف الخلف خلف الآن كان الجبل خلف يعني الآن إذا الخلف الخلف الخلف اللي ما فيه يعني ما في حوض، الخلف هو اللي متكئ على الجبل. إيه الله يسلمك. هو كان سابقا الجبل من أي جهة، يمين أم شمال؟ هذا مثلا هذا كل من هنا الجبل، والحوض من هنا نعم أحسن الله إليكم. نعم. وهي بطن الوادي لأن الجهة الأخرى كان فيها الجبل. إيش عيد. وإن رمى جمرة العقبة من جهة أخرى فلا بأس، لا سيما مع الزحام، وقد كانت من قبل لا ترمى إلا من جهة واحدة وهي بطن الوادي، لأن الجهة الأخرى كان فيها الجبل. ولهذا ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه رمى من بطن الوادي، فقيل يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فوقها من الجبل، يصعدون الجبل يرمون فوقها. نعم. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم الشيخان. وقد أزيل الجبل الآن فلا بأس أن يرميها من أي جهة، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رماها من فوق الجبل. فالمقصود والواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي مكان حول الجمرة، لكن الأفضل أن يستبطن الوادي أن يستبطن الوادي ما استطاع. نعم. يقابل الحوض ما يأتيها من الخلف، الخلف هو اللي فيه الجبل. مثل هذا الخلف وهذا الماء، هذا بطن، هذا هو الخلف من جهة من جهة. نعم. لا بد أن يصيب الشخص ولا المهم تقع في الحوض. نعم لا بد أن تقع في الحوض. يعني إصابة الشخص ما هو لازم. لا أدركتم الجبل قبل النزال؟ والله ما أدري، الظاهر نسيت يمكن ظاهر. نعم أحسن الله إليكم. حديث عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، في التحقيق لسنن أبي داود ضعفوه، قالوا إن رجحوا وقفه على عائشة. على عائشة. نعم. مثل لا يقال بالرأي، لا حكم الرفع. نعم. صلى الله عليه. وقوله ويستقبل القبلة، أي يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة كما قال المصنف، ولكن هذا فيه نظر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. الشيخان هنا بالأول ولا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها يعني مسعود عن التميم بن ناجي وأحمد من طريق المسعودي، وقد اختلط وقد خالفه إبراهيم النخعي كما في رواية في الصحيحين، ولهذا حكم عليه الحافظ بالشذوذ والألباني بالنكارة. نعم أحسن عليكم. فالأظهر أنه في رمي جمرة العقبة الكبرى يجعل مكة عن يساره ومنى عن، فالأظهر أنه في رمي جمرة العقبة الكبرى يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يستقبل القبلة إلا في الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى كما سيأتي. نعم، وما جمرة العقبة ليس بعدها دعاء، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. والحكمة قال بعضهم إن جمرة العقبة مكان ضيق من أجل الجبل، وحقق ابن القيم رحمه الله ذلك وقال ليس هذا، وإنما المعنى أنه حينما يبدأ في رمي الجبار الثلاث لا يزال في صلب العبادة، الوسطى الكبرى ثم الصغرى في الوسطى، فإذا رمى جبرة العقبة انتهى من العبادة فكان سلم من الصلاة، فلهذا ينصرف. نعم أحسن الله. ها؟ الطواف شيء؟ بالأخير ينصرف ولا يكمل؟ في الطواف؟ عند الركب. عند إيش؟ عند الركب ينصرف. يعني الشوط السابع. إيه. الأمر في هذا واسع. إن كبرت لأنك فاضل تكبل لأنك قابلته، وقال بعضهم لا تكبل لأنك انتهيت. الأمر في هذا واسع. نعم. كذلك. مساء نفس الشيء. نعم صلى الله عليكم. وقوله ولا يقف عندها أي ولا يشرع الوقوف بعد رمية بعد رمي العقبة للدعاء ونحوه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اللهم صل وسلم. وقوله ثم ينحر هديه أي ينحر هديه إذا كان متمتعا أو قارنا أو معه هدي ساقه من الحل، فإنه ينحر بعد الرمي، وذلك لما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده عليه الصلاة على عدد سنة عمره عليه الصلاة والسلام، رجه مسلم. نعم. وأما إذا كان مفردا فليس عليه نحر إلا أن يتطوع. وقوله ثم يحلق يعني إذا أراد أن ينحر تطوعا لا بس في أي وقت. نعم نعم. وقوله ثم يحلق رأسه أو يقصره أي ثم يحلق رأسه بعد النحر، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس ليتبركوا به، كان أطاب طلحة يوزع على الناس شعرة شعرة لما جعل الله في جسده صلى الله عليه وسلم من البركة، وهذا خاص به لا يفعل مع غيره، ولهذا الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. وله أن يقصر والحلق أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، وهذا للرجل يحلق كامل رأسه أو يقصر كامل رأسه. هنا دعا المحلقين مرتين، ظاهر الحديث الآخر أنه دعا ثلاث محلقين ثلاثا والمقصرين واحدة. ما أشير له في الحاشية. صلى الله عليك. في مكائن الآن الحلاقة يسمونها صفر، ما هي موس، يدخل في الفضل، تعتبر تقصير إذا كان يبقى أصول الشعر فهي تقصير، يبقى قليل، أي الحلق يكون بالموس يستأصل الشعر أفضل، يعني أبلغ في الامتثال. لا لا تبثق يوصل الشعر، تجزي الأجزاء تجزي، لكن هل هي حلق هذا محل نظر، الأجزاء تجزي ما في إشكال. نعم ولا أحسن عليكم. البخاري ذكر الروايتين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. ثم قال: وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. ثلاث دعوات المحلقين ودعوة المقصرين، لأن الحلق أبلغ في الامتثال. نعم. صلى الله عليه. ها؟ بالعمرة هو الحج، لكن إذا كان متمتع يقصر في العمرة حتى يحلق بالحج. إذا كان حاج، فيجعل الحلق للحج لأنه أكبر، ويجعل التقصير للعمرة. أما إذا كان معتمر وليس حاج يحلق. نعم. المعتمر أحسن، المتمتع أحسن عليكم، إن اعتمر في أول أشهر الحج في شوال مثلاً. نعم. ممكن يحلق وهذا يموت الشعر لسيم الشاب. أحسن الله عليكم. ها؟ لا ما يكفي هذا. ما يكفي لا. لا بد من التعميم جميع الجهات، هنا وهنا وهنا. إن الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكمان الحلق يعم فالتقصير يعم. ولا يلزم من كل شعر بعينها، بل من جميع الجهات. من هنا يقص، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من جميع الجهات. من فعل ذلك جاهلا ثم عاد إلى بلده. يقصر ولو في بلده. أحسن الله عليكم. وأما المرأة فليست من أهل الحلق بلا خلاف، وإنما تقصر قدر أملة من كل ظفيرة من شعرها إذا كان لها ظفائر، وإلا أخذت من أطراف الشعر. وقوله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أي فإذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، فيحل له اللبس، لبس المخيط يعني. نعم. فيحل له اللبس وتقليم الأظفار وستر الرأس بلا خلاف، وكذلك الطيب على الراجح، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. رجل البخاري ومسلم. نعم. ولا يحل له الجماع إلا بعد التحلل الثاني بلا خلاف، فلا يحل له الجماع حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثم لم يحلل من شيء منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء منه. وإن كان جامع في هذه، أخرجه الشيخ هذا. نعم. وإن كان جامع في هذه الحالة بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بلا خلاف، بل الحج صحيح وعليه إثم، ويجب عليه شاه، ويجب عليه الخروج للحل ليحرم من جديد حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح، لأن أفسد الإحرام ولا أفسد الحج، فلهذا وجب عليه أن يحرم من الحل، يروح العرفة ولا التنعيم ويحرم ثم يطوف طواف الإفاضة. نعم. وقوله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. وقوله ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، أي ثم يطوف طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الحج، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر المتقدم وكذا حديث جابر. وهذا الطواف ركن من أركان الحج على جميع الحجاج سواء كان الحاج متمتعا أو قارنا أو مفردا، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذا نعم خذ الشيخ نعم أحسن الله عليك. فدل على أن طواف الإفاضة فرض لا بد منه، وهذا إجماع. وقوله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعيان، وقد سعى الأول في عمرته فبقي عليه السعي الثاني، وهذا عند جمهور العلماء. والرواية الثانية على الإمام أحمد أنه ليس عليه إلا سعي واحد حتى المتمتع، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقوله أو من والفتوى على مذهب الجمهور فتوى أنه المتمتع عليه سعيان. نعم. وقوله أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، أي وإن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم كفاه ذلك السعي عن سعي الحج، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن على المفرد القارن سعي واحد. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. والمراد به السعي، الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا، المراد به السعي وليس المراد به طواف البيت. نعم. وهو دليل على أن على المتمتع سعيين وعلى القارن سعي واحد. نعم. وهذا مذهب مالك الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وقيل إن عليه سعي واحد رواية الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام. نعم أحسن الله عليكم. وقوله ثم قد حل من كل شيء، أي فإذا رمى وحلق وطاف وسعى تحلل التحلل الثاني فحلت له زوجته، وإن كان بقي عليه أعمال التشريق كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع فيفعل ذلك وهو حلال كل الحل، وهذا مجمع عليه. يعني ما يمنع من زوجتنا رجل الشيخ. نعم. لكن أحسن الله عليكم ذكر السعي هنا، هل اشترط السعي للتحلل الثاني؟ نعم اشترط السعي للتحلل الثاني لا بد منه. نعم أحسن الله عليكم. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. سرجه الشيخ. وقوله ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك، أي ويستحب أن يشرب من ماء زمزم يوم النحر بعد الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. شرب منه وهو قائم كما جاء في الحديث، وهذه احتج بها على أنه يجوز الشرب قائما، وابن القيم وجماعة يقول هذه واقعة عين ولا يجوز الشرب قائما. نعم. وينوي بشربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وذلك لما ورد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. خرجه أحمد بن ماجه وجاء مرفوعا بسند ضعيف مثل لا يقال بالرأي وله شواهد، حسنه ابن القيم وابن حجر عمل به جمع من العلماء الشافعي. نعم أحسن الله عليكم. ويكثر من شربه حتى تمتلئ أضلاعه. وقد روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما جالسا، فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. وإسناده ضعيف، لكن لو فعل ذلك فهو حسن. أخرجه ابن ماجه صاحب الحاكم والبصري في الزوائد وضعفه الألباني. نعم، لكن لو فعل ذلك فهو حسن لبركة زمزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. أخرجه مسلم. طعام في وشفاء السقم. نعم. يعني يبين القدح الكأس من فمه ثلاث مرات. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله: ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولا يثبت. رجل الدار قطي والحاكم والفاكي المركب. نعم. يستحب شرب ماء زمزم. نعم. هل يستحب شرب ماء زمزم بين طواف والسعي في العمرة؟ نعم، لا بأس بعد الطواف أو بعد السعي. يستحب في كل وقت. رسم هذا الطواف. صلى الله عليكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن شرب قائم فقالوا على الوجوب والاستحباب. فيه خلاف بين العلماء، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا، إذا نهى عن شيء ثم فعله، يكون فعله يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وإذا أمر بشيء ثم فعله أو تركه، يكون أمره دليل على الاستحباب وفعله دليل على الجواز. هذه قاعدة أصولية معروفة. فمثلا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: إذا مرت الجنازة فقوموا، ثم قعد. الأول إذا مر الجنازة فقوموا، هذا أصل الوجوب، لكن لما قعد صرف الوجوب إلى الاستحباب، فصار الجلوس جائزا والوقوف مستحبا. ومثله النبي نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، فكون النهي عن الشرب قائما أصل التحريم، لكن لما شرب قائما صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، فصار الشرب قائما شرب قاعدا أفضل، والشرب قاعدا واقفا يعني التنزيه تركه أولى. نعم، صلى الله عليكم. هذا الصواب. القاعدة هذه معروفة عند أهل العلم. ابن القيم ما يرى هذا، يرى أن الشرب قائما لا يجوز، ويقول أن هذه واقعة عين. نعم. باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. إلى منى ليالي 11، ليالي 11 و13 و13، هذه الليالي يبيت بمنى، ثلاث ليالي المتعجل وليالي المتقدم. نعم. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها،

فالمهم أن يبيت بها ولا يلزمه النوم. نعم، يعني أغلب الليالي يزيد عن نصف الليل، لا يكون بثلث يزيد عن نصف الليل. وكيف تعني نصف الليل؟ الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر يقسم نصفين. إذا كان مثل أذان المغرب خمس وأذان مثل الفجر خمس صار 12، ست لازم يزيد عن ست ساعات. إذا كان 11 صار خمس لازم يزيد عن ثلاث ونص، لابد يزيد عن عن عن النص يعني. هذا البيتوتة. نعم، بيتوتة لابد أن يزيد على الأرض منها أكثر من نصف الليل. نعم، صلى الله عليكم. فالمهم أن يبيت بها ولا يلزمه النوم، وهذا المبيت واجب على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس في ترك المبيت بمنى من أجل سقاية الحجاج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكة ليالي منى، أو أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له ورخص للرعاة في ذلك. رجع الشيخ. نعم، صلى الله عليه. الرخصة ما تكون إلا من شيء واجب، إلا على أن المبيت واجب. لو لم يكن واجبا لكان رخصة للجميع، وما يكون خاص بالعباس. نعم، صلى الله عليه. والرخصة لا تكون إلا في شيء واجب، فدل على أنها واجبة، وهذا هو المذهب. وهو صح الروايتين عن أحمد والمالك والشافعي. نعم. ورواية الثاني عن الإمام أحمد أن المبيت سنة وليس بواجب، ومن لم يفعله فلا شيء عليه، وهو قول بعض العلماء، والصواب أنه واجب. وهو مذهب أبي حنيفة قول الشافعي أنه سنة. نعم. وقوله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، هذه هي السنة، أن يكون الرمي بعد الزوال، وزواله وقت أذان الظهر، ولا يرمي قبل الزوال. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رجعه البخاري. ولحديث، نعم، صلى الله عليكم. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك وأما بعد فإذا زالت الشمس. رجعه مسلم. وأما من الفجر إلى زوال الشمس فليس وقتا للرمي في أيام التشريق عند الجمهور. نعم. وأجاز إسحاق وأبو حنيفة الرمي قبل الزوال يوم النفر، يعني يوم 12، في رواية عند أبو حنيفة أنه يجوز للمتعجل يوم النفر الأول، يعني يوم 12. نعم، صلى الله عليك. ويستمر الرمي هذه الأيام من زوال الشمس إلى الغروب، وهذا متفق عليه. من الزوال إلى الغروب متفق عليه، ومن رمي في الليل فيه خلاف. نعم. وأما الرمي في الليل فالمذهب أنه لا يجزئ. مذهب الحنابلة لا يجزئ الرمي في الليل. نعم. فإن فاته الرمي نهارا فإنه يرمي من الغد بعد الزوال. قبل رمي اليوم الثاني، إذا فات اليوم الثاني بعد الظهر يرمي عن الأولى اليوم الأول، ثم يرمي عن اليوم الجديد. نعم، يعني يربي نفس الجمرة اللي حسيرك. نعم. سبع حق أمس، يعني رمي أمس ثم يرمي. نعم. رمي اليوم ثم الجمرة التي بعدها يرمي رمي أمس. يرمي اليوم. يرمي الثلاث، يرمي الثلاث عن اليوم الأول ثم يرمي عن اليوم الثاني، يعني يرمي الثلاث مرتبا ثم. نعم. يرجع من أول ويرمي. نعم، صلى الله عليك. والقول بجواز الرمي في الليل هو الذي يتفق. الرمي في الليل. أحسن عليك. وأما الرمي في الليل فالمذهب أنه لا يجزئ، فإن فاته الرمي نهارا فإنه يرمي من الغد بعد الزوال. والقول الثاني أنه لا بأس بالرمي في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول وقت الرمي ولم يحدد آخره. ومذهب مالك والشافعي. والقول بجواز الرمي في الليل هو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فإن الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها لا يتسع لرمي هذا العدد الكبير من الحجاج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى هذا فيستمر الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون الرمي بالليل تابعا لليوم السابق، فالرمي في ليلة الحادي عشر تابع لليوم العاشر وهكذا. وأما اليوم الثالث عشر فليس فيه رمي في الليل. بهذا أفتتح يذكر كبار العلماء بالغلبية فتوى بالغلبية أنه يجوز الرمي بالليل. فتوى أفتتح اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء بالأغلبية، يعني خالف بعضهم لأنه يجوز الرمي بالليل. نعم. أصحاب العذر، أصحاب العذر وغيرهم. أقول الثاني أنه رمي بالليل جائز للجميع. أقول الأول لا يجوز، وأصحاب العذر يرمون من الغد بعد الظهر. نعم. أحسن الله عليك. لكن هذا مقيد بمن فاته الرمي نهارا. ها؟ الجواز هذا مقيد بمن فاته الرمي نهارا. فاته الرمي نهارا. لا يتقصد يعني. نعم. أحسن الله عليك. وأما اليوم الثالث عشر فليس فيه رمي في الليل، فيكون الرمي فيه إلى الغروب فقط، لأن بغروبها تنتهي أيام الرمي والذبح والحج. نعم، يوم الثالث عشر ما في رمي بالليل، إذا غربت الشمس انتهت أيام الرمي، وانتهت أيام الذبح، وانتهت أيام الحج، ولا يبقى إلا أحد شيء بقى على شيء من الطواف ومن السعي. فإن فاته الله سيليك الرمي في نهار الثالث عشر، فإن فاته الرمي في نهار الثالث عشر لازم هو الدم يسقط عنه، لازم هو الدم، لازم هو الدم، لازم. نعم. صلى الله عليك. إلا إذا كان متعجل فإنه يسقط عنه الرمي الثالث عشر، إذا تعجل وانصرف قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر. نعم. صلى الله عليك. وقوله كل جمرة بسبع حصيات، أي لا بد أن يكون الرمي بسبع حصيات وأن تكون متعاقبة، ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا ولا يضعها، وإن رماها كلها مرة واحدة فتكون كأنه رمى حجرا واحدا، وقد تقدم هذا. وقوله فيبتدئ بالجمرة الأولى، أي الصغرى التي تلي مسجد الخيف من جهة منى، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم. وقوله فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، أي يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة كما فعل بجمرة العقبة يوم النحر. وأما استقبال القبلة في الرمي فإن تيسر فحسن، وإلا فلم يثبت فيه حديث. وقوله ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، أي ثم يتقدم حتى يقف في مكان بعيد لا يصيبه فيه رمي غيره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ويطيل الوقوف إن لم يشق عليه، وإلا فيقف ما تيسر ليصيب السنة. نعم. والنبي وقف ودعا وقتا طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، وقتا طويل في الجمرة الأولى، والجمرة الثانية كذلك وقف بمقدار قراءة سورة البقرة، وهذا قبل أن يصلي الظهر، ثم رجع وصلى الظهر في منزله. واليوم الثالث عشر صلى بالأفطح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال قبل الصلاة. نعم. صلى الله عليك. وقوله ثم نعم، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. إيش؟ ففي حديث ابن عمر آخر سطر تقريبا. آخر سطر إيش؟ نعم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا قبل. أحسن الله عليك. وقوله ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، أي يتقدم حتى يقف في مكان بعيد لا يصيبه فيه رمي غيره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ويطيل الوقوف إن لم يشق عليه، وإلا فيقف ما تيسر ليصيب السنة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة مستوى المكان المؤذنين والأئمة، فإن أقيمت الدورة فتكون الدرس غدا إن شاء الله غالب العشاء، وإن لم يأتوا أو تأخروا أقمنا الدرس. حين ننظر الآن، إن جاءوا توقفنا وإن تأخروا أقمنا. ها؟ ما خالف، إحنا مدينين نشوف. نعم إذا شفنا. نعم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. إيش ففي حديث؟ أحسن الله عليك. آخر سطر في 63. نعم. آخر سطر في 63. إيه. ففي حديث؟ ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ثم يقوم ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف. يعني الأولى يتقدم حتى يسهل، يعني بجهة اليمين، والثانية يأخذ ذات الشمال. الأولى يأخذ ذات اليمين يسهل، والثانية يأخذ ذات الشمال. يعني الأولى يجعل جمرة العقبة عن يمينه ثم يستقبل القبلة، والثانية يجعله عن شماله مثلا. نعم. ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل. نعم. ويقومه صلى عليك. نعم. فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة أو فيستهل. نعم. فيقوم طويلا. فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. نعم. ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي. ثم إيش؟ ثم يرمي جمرة ذات العقبة. نعم. قبلها. ثم يأخذ ذات الشمال. أحسن الله. نعم. ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل أو فيسهل، فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. ويقوم طويلا ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف. نعم، فإذا طويلا بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية بمقدار قراءة سورة البقرة كما جاء في الحديث. نعم. صلى الله عليك. وقوله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، أي ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة إن تيسر، ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وقوله ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، أي ثم يرمي جمرة العقبة ويستحب أن يرميها من بطن الوادي. كانت الجمرة الكبرى في أسفلها واد وفي ظهرها جبل، وكان فوقها ينبهون أن رميها يكون من بطن الوادي كما جاء في الحديث من مسعود. نعم حسن الله عليك. نعم، وقوله ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، أي ثم يرمي جمرة العقبة ويستحب أن يرميها من بطن الوادي بحيث تكون مكة عن يساره ومنا عن يمينه. بحيث تكون مكة عن يساره ومنا عن يمينه كما سبق في يوم النحر. ولا يقف للدعاء بعدها، وإنما ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك، فقال بعضهم إنما ترك الوقوف والدعاء بعدها لضيق المكان. المكان جمرة العقبة لأنها فيها الجبل. نعم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بعدها، لأن العبادة قد انتهت فانصرف كما ينصرف من الصلاة، ولهذا فالدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة. نعم، كما عقل ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم. وقوله ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، أي يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في الحادي عشر، وكذلك في الثالث عشر إن بقي في ميناء. وقوله فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، أي وإن أراد أن يتعجل ويخرج من ميناء في اليوم الثاني عشر فله ذلك، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من أراد أن يتعجل بعد يومين ويترك الثالث فلا حرج عليه ولا إثم، لكن عليه أن يخرج من منى بأن يتجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس، وحينئذ يسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر. وقوله فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد، أي إذا غربت الشمس قبل أن يخرج من منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. نعم، ولو كان عذر الحج ما في عذر، الحج مقدم على العذر. نعم، السحاب هذا لابد منه. يعني بعضهم نحصل لك في البساط الحج الزحام وملازم في كله. نعم، يقولون يعني بعضهم يركبون في البساط تكون البساط مسترسلة، فهو خرج من حملة أو من مقر المبيت ولكن لم يجاوز الجمرة لشدة الزحام، البساط يعني متوقف. والله بعض العلماء يفتي بأنه إذا كان ما منعه إلا السير أنه يعتبر تعجل. حصل عليك. لكن لو استعد للخروج من منى ثم لم يستطع حتى غربت الشمس وهو بمنى بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه المبيت. هذه مسألة. صلى الله عليك. وإن بات باختياره فهو الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم، والمبيت والرمي أعمال صالحة، أعمال مناسك. نعم الله. صلى الله عليك. وقوله فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. يعني إذا أرد يأخذ عمره، ولا مو بلازم عمره، لا في كل وقت. نعم صلى الله عليكم. أي فكلاهما أنهى أعمال الحج والعمرة، فالمتمتع عمرته مستقلة قبل الحج، والقارن عمرته داخلة في الحج، ولم يتبق له إلا طواف الوداع إذا أراد الرجوع من مكة كما سيأتي. أما إذا كان مفردا وهو من أحرم بالحج وحده، فإن لم يكن قد اعتمر قبل ذلك فقد بقيت العمرة في ذمته وليس لها وقت معين، فمتى أتى بالعمرة في أي وقت آخر أجزأه، فالعمرة تجب في العمر مرة. وما ذكره المؤلف رحمه الله من كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بعد الحج في ذي الحجة، فهذا تركه أولى لشدة زحام الناس بخروجهم إلى التنعيم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فعله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يستحب لمن كان بمكة أن يخرج إلى التنعيم أو غيره في الحل فيأتي بعمرة، لأن المقصود الأكبر من العمرة هو الطواف، فإذا كان بمكة طائفا في البيت وعامرا له بالعبادة فقد أتى بما هو أكمل من معنى المعتمر، فلا يستحب له ترك ذلك بخروجه عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك عامرا له، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. انتهى. كيف استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هو كان عامر المسجد، هو يطوف، موجود يطوف عامر، ثم يذهب يفوته في ذهابه، يفوته الطواف، فاستبدل الذي هو خير، ولو طاف كان أفضل له، أفضل من يكون يخرج إلى التنعيم. فإذا كان مكة طائفا، أحسن الله عليك. فإذا كان بمكة طائفا في البيت وعامرا له بالعبادة فقد أتى بما هو أكمل من معنى المعتمر، فلا يستحب له ترك ذلك بخروجه عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك عامرا له، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم كلام شيخ سمود حسن، كلام حسن. نعم صلى الله عليكم. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الاعتمار بعد الحج، وقد كان بعضهم مفردا كما صرحت عائشة رضي الله عنها، ولم يأمر بها عائشة رضي الله عنها، وإنما أذن لها بالعمرة لما ألحت عليه وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يجيب عائشة رضي الله عنها فيما طلبت حبا لها ولمنزلتها منه، حتى إنه لم يمت إلا بين سحرها ونحرها. لكن ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا بأس لمن كان بمكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو غيرهما من الحل ليحرم، وإنما ذكروا التنعيم لأنه أدنى وأقرب الحل. نعم. وقوله فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، أي إذا لم يكن له شعر كأن يكون أصلع أو حلق في الحج، ولما ينبت شعره فيستحب أن يمر بالموسى على رأسه تشبها بالحالقين. قال ابن المنذر الإجماع، وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى. وقيل لا حاجة لأن يمر بالموسى، لأنه قد سقط ما يحلق لأجله وهو الشعر فيسقط الحلق، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب كم مضى من الوقت؟ باقي 5 دقائق تقريبا. خلاص نقف على وليس في عمل القارن زيارة على عمل المفرد. أحسن الله عليك، وفق الله جميع طاعته وثبت الجهد وصلى الله. والمختار الله يحسن إليك، يمر الموسى ولا ما يمر؟ ها؟ أنا ذكرتم القولين، فهل يمر الموسى إذا والله يعني في ساعة الأمر في ساعة هذه أحسن الله إليك. حصلت لي وأنا حلقت وسألت سماحة الشيخ، قال ما في شعر، قلت ما في، أنا ما أخذ العمر أمس، قال ما يحتاج. رحمه الله. 67. نعم في آخرها، أي إذا لم يكن له شعر كان يكون أصلع وحلق في الحج فيستحب أن يمر بالموسى على رأسه تشبها بالحالقين، وقيل تشبها بالحالقين يستحب له أن يمر بالموسى على رأسه. صفحة 67. وقيل لا حاجة أن يمر بالموسى. واختياركم راح يصير لك. لا حاجة لأنه ما ليس هناك فائدة من امرأة الموسى. صلى الله عليك. ومن قال بامرأة الموسى يقول يعني سبحان الله.